نبدأ في الحديث عن قضية من القضايا العظمى في أصول الدين، وهي إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، حيث سمع بصوت الله عز وجل وبلغه أداء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله عز وجل في صدره وثبت به فؤاده، وبلغه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل إلينا نقلا متواترا لم يسقط منه حرف واحد. فالقرآن ينسب إلى الله عز وجل ابتداء، وينسب إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية البلاء، كما ذكر ذلك في قول إنه لقول رسول كريم، والآية الأخرى أيضا إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، إنه لقول رسول كريم ذي قوة هو جبريل، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك النسبة هي نسبة البلاغ والأداء، وليست نسبة الإنشاء والبدء. القرآن يأتو من الله عز وجل بقوله: ونزل روح القدس من ربك. قال الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، الإمام الأجري طبعا كما تعلمون عالم إمام من أئمة الاعتقاد، أئمة الدين، وكتاب الشريعة من الكتب التي جمعت أغلب مسائل الاعتقاد، مسندة موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أيضا. فقال: ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى. ذكر الإيمان إذن هي مسألة من مسائل الاعتقاد، وليست مسألة يعني فروعية، وإنما هي ذات تأصيل اعتقادي في المقام الأول، ويجب على المؤمن أن يؤمن بها، يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية في الوقت نفسه. وعرفت الإيمان إجمالا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلى وجه التفصيل كما قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك جرى اعتقاد الأئمة جميعا، لأن النزاع في مسائل الإيمان غير النزاع في مسائل التدين. فكل الأئمة أئمة الاعتقاد قالوا إن مسائل الصفات من أصول الاعتقاد، ولذلك نشأ بسببها النزاع مع أصحاب الفرق. لكن المسائل الأخرى المتعلقة بالاجتهاد والنظر للمسائل Then تنزيل الله عز وجل في صفاته تحقيق العبادة فقط لله عز وجل في قوله الصمد، والصمد الذي تلجأ إليه الخلائق جميعا، والصمد المألوف المحبوب الذي يحبه الخلائق طاعة وذلا ومحبة وتعظيما وتقديرا. يعني أصلا قل هو الله أحد، وفي تفسير معنى الصمد، الصمد شامل يعني السيد الشريف في سودانه، الشريف في علمه، الشريف في حكمته، الشريف يعني السيد في كل شيء. ولازم ذلك إثبات الكمال له فيه ومقتضى العبادة المتضمنة لتلك الصفات. انت بتعرف انه سيد في كل شيء، يبقى لازم تتعبده بمقتضى علمك بذلك، صح ولا لا؟ ولا انت تثبت ليه السيادة وتعبد غيره؟ وغيره ليس بسيد، عبده ذليل له. فبعض الناس في المسائل التفصيلية في الاعتقاد يقول لك ايه؟ كفايه علينا ان نعرف قول الله احد وايه المسائل. طب ولو كانت كفايه قول الله احد، طب ليه ربنا فصل القران بالتفصيلات اللي موجوده دي؟ طب ليه النبي محمد جميع خطب النبي محمد فصل؟ طب وليه الصحابه والتابعين نقلوا الاعتقادات دي؟ نقلوها عشان نعملها في الدرك، ولا نقراها ولا نتتبعها ونتركك انت تنشر البدع والضلالات؟ ما هو حاجه من الاثنين. اذا كنت انت بتقول ان دي مش من مسائل اعتقاد ومسائل الايمان، وان دي مسائل علميه بحته لا يجوز ان احنا نتطرق اليها، طب القران نزل بها ليه؟ وده كلام بها ليه؟ ورد على المشركين ليه؟ وانكر على الذين يصفون الله بالنقص ليه؟ عشان تفهم وتعرف ادله اجماليه ولا ادله تفصيليه. هل تتصور ان يغلق الباب على ادله التوحيد الاجماليه والتفصيليه وانت الذي تشع الباطل ولا يرد عليك احد؟ وقد يتجاوبكم بالصحيح. طبعا ذكر الايمان دي مهمه جدا جدا، لان ممكن واحد يطلع لك يقول لك ان مسائل الصفات ليست من مسائل الايه؟ الايمان، وانت ممكن تعتقد اي اعتقاد. ربنا في كل مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم، تعتقد اي اعتقاد في الله ابدا. بمعنى ذلك ان القران كلام اعجمي ليس فيه زي اشارات الغاز الالحاحي، ليس فيه معاني حقيقيه مراده ومقصوده. لان اذا قلت ان معاني الاعتقاد متشابه وان الالفاظ لا تدل على مراد مقصود، يبقى الخبر ساقط. خدت بالك معايا من المعنى الخبر؟ مش انت بتثبت المعاني خلاص؟ طب معاني لها دلالات في الامر والنهي اللي هي الاخبار. لو انت ابطلت المعاني يبقى ابطلت دلاله الامر والنهي. دي جمله مهمه جدا. هم عاوزين يقولوا ان المعاني زي الجراية والعلم. المعاني في الكلمات زي الإرادة والعلم، ما ترتبش عليها شيء. هما بيقولوا كده. يبقى معنى ذلك إن الأمر والنهي اللي موجود في القرآن بره ساقط. طيب دي جزئية، جزئية مهمة جدا. الجزئية الثانية، لو أنت أخطأت في تقدير المعاني يبقى يلزم من ذلك الخلل في تنفيذ الاوامر والابتعاد عن النواهي. لو انت جيت للمعاني وقلت المعاني دي متشابهه مش مفهوم، يبقى اذا الامر والنهي اللي جاي منها مش مفهوم. لو قلت المعاني دي لا يراد بها ظاهره وانما يراد بها شيء اخر، مين اللي حدد الشيء الاخر؟ مش معروف، لا النبي حدده ولا ربنا حدده ولا الصحابه حددوه. يبقى معنى ذلك ان الامر والنهي مبني على شيء غير محدد غير معلوم. واضح الكلام ده؟

طريق القول وطريق الايه؟ الفعل. يبقى اثر القول واثر الفعل بتقع به موجودات المخلوقات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في عده ايات من القران، هو ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر، ما هو هنا نسب الايه؟ ان له حال في القدره حال خلق الخلق يختلف لا يجاوز الايمان على وعد. خد بالك كان الامر مقضيا، لا يجاوز الايمان على ايه؟ على رب حب. خد بالك معايا، كتب عليه الموت حب تهت. يبقى ليه تشعرك بالرهبه والخوف والفزع ان انت تعيش في سلطان والله عز وجل مهيمن عليه غالب على امره قهار جبار يحمل بما ما شاء؟ يبقى انت حاسس بالرهبه. مش الامور كده يعني، خد بالك معايا، مش هضرب امثال يعني من الكلام الناس بتقوله فيها نوع من الاستهانه بمقام الله وقدر الله عز وجل او قدر الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان لما هيعيش بقى حقيقه الوقوف بين يدي الله هيعرف قيمه الكلام ده. المؤمنون يعرفون شرعا عندما يقفون في الصلاه، عندما يلتزمون بالاحكام، عنده خوف ومهابه من الله عز وجل، ويخرون للاذقان يبكون يزيد الخشوع. لكن مثلا ايه وراء يعني مثلا في الموقف وخشعت الاصوات من الرحمن فلا تسمع الا همسا، انتقال الاقدام وحركه الاقدام، محدش بيسيب الواحد بكلام، محدش يقدر يقطع ويتكلم. طب مين دول؟ من اول ادم لغايه اخر واحد في البشريه، وفي مجلس واحد وفي مقام واحد، محدش ينطق ابدا. ده حكم الهي قدر. حد بقى يعمل نفسه بقى يتفزلك بقى؟ طب انت عندك بقى مجادلات ومناظرات في مسائل الاعتقاد، وعندك لوحات وكتابات، وبترد الادله والبراهين، وبترد الاسماء Okay. أن القرآن كلام الله. ثم يضطرب عليك ويرجع عنك. واخد بيدي عشان الناس اللي قاعده بتكفر وبتحدف الكفر كده بالايه؟ بالزفر. حاجه ده غرور، خلي بالك. الانسان ما يضمنش نفسه. ما هو ممكن تكفر واحد والكفر يرجع عليك. ويرجع عليك ايه حكما؟ مش اما ان انت او هو كمان، لا ده ممكن ربنا يعاقبك بيه. زي جبريل كده. جبريل يقول احنا مالناش خطه. ما نقدرش نعمل حاجه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقولهم على انهم يقعوا في المصائب بدون قدره. انت خد بالك معايا؟ يعاقبهم بذلك. يقول لك احنا هنعمل ايه؟ ما احنا مضطرين. مضطرون يعني ما عندناش قدره. مقرون بقوة. قوة في الإيمان يعني قديما وحديثا. فارق بقى؟ ان المخلوق جاء بسبب الامر. امر فخلق. لكن الغير مخلوق هو نفس الامر. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى كلامه ايه؟ امر. يبقى الامر هو نفس الكلام مش الاثر اللي جاي من الكلام. الاثر اللي جاي من الكلام اللي هو المخلوق. واخدين؟ واضحه يا جماعه؟ طيب. لان القران بعلم الله. جميل. القرآن من علم الله. طب ليه قال من علم الله أو القرآن علم الله؟ لأن محدش هيقدر يقول على علم الله ده هو مخلوق. فزياد إذا أثبت إن القرآن علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق. لكن الله يشهد إن البنو علم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يبقى القرآن بعلم الله. فكان الإمام أحمد يقول الجهمية القرآن هل تنكره أنه من علم الله؟ القرآن من علم الله. قال فهل علم الله مخلوق؟ حد يقدر يقول كده؟ طب تعالى بقى علم الله فين؟ فين علم